أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي

أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لودد لهم العذاب بل لهم موعد وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين

قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أن أعيبها وكان فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وسنقول له من أمرنا يسرا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء كلمات ربي ولو جئنا